مستمعينا عن جديد برحب فيكم، وأكيد خلونا نتوقف مع الزاوية الطبية مع الدكتور غسان محمود الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري من جامعة أكسفورد ببريطانيا. أهلا وسهلا فيك حكيم، اهلا مدام، هاي هلا، نورتنا اليوم. شكرا. الحديث كتير متشعب، يعني الغدة كتير منتشرة وبيقولوا كتير عند أبناء الساحل، يمكن ايه إلها علاقة طبيعة المي حكيم بها. ونقص اللود بالمي، وفي احيانا بتيجي بمناطق اكثر، بالمناطق مثل الساحل في نسبة ساحل امراض أكثر غدة نسبة. اعلى نسبة. ايه اليوم حديثنا كتير متشعب بالغدة، بمشاكلها بأعراضها عند الأطفال. إن شاء الله يسعفنا الوقت نقدر نعطي الموضوع من كافة الجوانب. بداية دكتور، خلينا نحكي شو هي الغدة، شو وظيفتها، شو دورها بالجسم؟ هلا بشكل مبسط، الغدة الدرقية هي عضو موجود بمقدم العنق، المنطقة الصغيرة حول الوزن، حوالي 15 ل 25 غرام. الوظيفة الأساسية الاستقلاب بالجسم، هي مسؤولة عن الاستقلاب بالجسم. طبعا بالأطفال لها أهمية أكثر، موضوع النمو عند الأطفال كمان مسؤولة عن الغدة. اضطرابات الغدة هي الموضوع اللي بيراجع مشانه المريض، اللي هي ناجمة عن زيادة الإفراز أو نقص الإفراز، أو في شيء اسمه العقد، نعم، اللي هي ناس كتير بتتوهم انه بتعتبر اي عقدة هي سرطان. طبعا سرطان. هي نسبة 95% بتكون سليمة من العقد. نعم، فهي الشغلات الاشياء اللي بتتراجع مشان انه الغدة. اذا اضطراب الوظيفة اللي نعم، هي قصور او فرط نشاط، او في اضطراب بالبنية، ممكن يكون في ضخامة بالغدة او عقد او كيسات حتى. وهي دكتور، علاجها أي بيختلف. الأخطر بيقولوا الأخطر يعني أو الأصعب، هو القصور ولا فرط النشاط؟ لا لا، بشكل عام اثنين قابلين للعلاج، يعني بس يتشخص، ما في أي خطورة. تأثيراته على الجسم أكثر؟ القصور يعني بيأثر هلا شوي إذا كان عند الأطفال ممكن؟ حسب شدة القصور. هلا إذا في قصور وصل بشكل شديد، أكيد بده يكون شيء مزعج، ووصل لمرحلة إنه يكون واحد في خمول، في تعب، في نسيان، أثر حتى على الاستيعاب إذا كان طالب، عن النمو عند الأطفال. إيه أما الفرط نشاط بجوز يكون إنه يتشخص بشكل أبكر، إنه أعراضه شوي مزعجة أكثر، بصير في خفقان، بصير في نقص وزن، بيكون في الواحد تعصيب، حس اختناق، بيكون إنه تشخيصه أبكر من القصور، بيجي هذاك بشكل خلسة، ممكن الواحد ما ينتبه، يوصل لمرحلة شديدة، يوصل بطء نبض، يوصل نبضه تحت 50 بالصدفة عند طبيب قلبي، يكتشف إنه والله في عنده بطء نبض، يبدو إنه في مشكلة غدية، أو ممكن يكون له علاقة بالحمل. الحمل ممكن يعمل إيه غدة؟ اضطراب الوظيفة بيأثر على الحمل، كان زيادة أو نقص. فرط نشاط او قصور بأثر على الحمل، حتى اذا صار الحمل ممكن يصير في اسقاط بسبب اضطراب وظيفه الغده، اللي هي على فكرة هيدي الشغلات يعني قليل ما الإنسان بيعطي باله فيها. ايه هلا بشكل عام اي امام اي حاله عقم، التحليل الغدي هو التحليل الاول اللي بينطلب، لانه الابسط للعلاج، يعني شغلته بسيطه، بس يتصلح الهرمون بيتم الحمل بسهوله. واذا كان عم يصير اسقاطات غالبا بكون احيانا بيكون اضطراب وظيفه الغده، اللي هي بيكون القصور اكثر. يعني دكتور، مرض الغدة بيجي مكتسب ولا بالوراثة؟ يعني خلاص إذا العائلة فيها غدة معناتها لا، هو بيجي بشكل عائلي، عائلي خاصة وراثة، عند النساء، الإناث يعني نسبة العائلة فيها أكثر، بيكون ويصيب أكثر نسبة. الغدة النساء أكثر من إيه الرجال. نسبة الرجال نسبة 5 لواحد، يعني من كل إيه 5 نساء. مظلومين السيدات إيه بهاي القصة. بس هو على كل بسيط، يعني علاجه بسيط، ما إنه شيء مهدد للحياة، بس إنه يتشخص ويتعالج منيح شغلته بسيطة، يعني ما في شيء. أعراض الغدة عند السيدات نفس أعراضها عند الرجال؟ طبعا بشكل عام نفس الأعراض، نفس الأعراض، التعب، الوهان، قلة الحيل، هي بحالة القصور. إذا بحالة في القصور قصور، يعني شو قصور؟ ما عم تنتج الغدة ما عم الهرمون تعطي الكافي. اللي هو الالتروكسين اللازم لاستقلاب الجسم، ما عم تعطيه بشكل كافي، فهون بصير في خمول حسب شدة القصور، خمول، تعب، إمساك مثلا، بطء نبض، تساقط شعر، جفاف جلد، يعني اضطراب الدورة الشهرية كمان، هي بتكون أحيانا إلى مفتاح علاقة التشخيص، بالغدة. أي بتكون أحد أسباب الغدة. هي بتكون بحالة زيادة الهرمون بيكون العكس تماما، فرط بيكون في النشاط، تعصيب، أحيانا بصير في نوع من تعرق، إيه كمان بالضبط، في خفقان، رجفان بالإيدين، إسهال، نقص وزن غير معلل، يعني مع إنه عم ياكل واحد نفس الأكل اللي عم ينزل وزني، تحس عم يغلي غلي كله هيك وعم ينفض، بيكون هي إذا كان شديد طبعا. وجحوظ بوصل، إذا ما تشخص مرحلة بصير في جحوظ بالعينين، بتجحص العيون وكذا، وهي الأسباب، يعني في عدة دكتور أسباب. بيقولوا لك انه انا مثلا بهر الشعر بيأثر مع الغدة، اضطراب الوظيفة لكن أحد الأسباب، على أحد هر الأسباب الشعر. الاثنين قصر النظر كمان، ايضا موضوع النظر هاي من مثل ما حكينا، تأثيرات. الجحوظ بتصير في جحوظ بيكون بيأثر على النظر كمان، بيكون أحد الأعراض أو العلامات الموجودة. دكتور، يعني الإنسان الطبيعي بحاجة لكشف مبكر ودوري عن الغدة، يعني ممكن يخلق معه غدة وبعدين يصير طبعا معه طبعا. غدة، كيف؟ هلا بشكل عام هلا مهم جدا انه في البلاد المتقدمة او حتى عندنا هلا عن جديد نعم المواليد الجدد، يعني اي طفل عم يولد خلال شيء اسبوع عم يتساوى تحليل بسموه اختبار مسح او نخل سكرينينج اسمه التي اس اتش للمواليد الجدد خلال العمر 3 ايام لاسبوع. ليش؟ لانه اذا شخصنا القصور بهالعمر نعم مو بس مشان النمو، مشان موضوع الجمله العصبيه بتنمو خلال السنتين الاولين، يعني حتى الطفل ينمو بشكل طبيعي الجمله العصبيه لازم يكون نسبه الهرمون طبيعي. فاذا في شخص طفل عنده قصور بالغده بيكون حرمناه انه تنمو الجمله العصبيه بشكل منيح اذا شخصنا هالشيء بعد ما يوصل لبعد السنتين. كيف بيعرفوا الأهل بهاي المرحلة إنه يعني شو هلا هي الأعراض بصراحه اللي بتكون؟ هلا مهم الطبيب الاطفال ممكن يحس انه احيانا تطبل بطن، امساك، بحه بالصوت، تحس انه الولد عم يبكي بس صوته هيك عميق اجش، يعني بيكون هيك جفاف جلد، يعني في بس بشكل عام بنعمل لكل المواليد الجدد. هلا كان عند اوروبا، هلا هون حتى عندنا بمشافي التوليد موجود للكل. ليش ممكن نحن ننقذ طفل بدل ما يصير عنده تخلف عقلي؟ ليش؟ انه اذا كان بعد السنتين شخصنا القصور وعالجناه بيتصلح كل شيء الا للنمو الجمله العصبيه، بضل متخلف عقليا. طبعا هي اذا كان شديد مشان ما نخوف العالم. اذا كان قصور شديد وما تشخص لبعد السنتين ما عاد يستفيد شيء، بينمو جسمه بكل شيء بيكون طيب بس خلص صار في تخلف عقلي، لان هرمون حتى على قد ما انا شغله بسيطه ومعالجتها سهله على قد ما انا. فالتحليل البسيط اللي هو التي اس اتش مو مكلف كثير، عم يعملوه بالدوله مجانا مشافي التوليد والاطفال لكل المواليد الجدد بعمر باول ما يولد بعد 3 ايام للاسبوع. فهذا مهم جدا، سابقا ما كان يتساوى، من زمان ما كان هالشيء. فيولد الطفل ويكون في عنده قصور ويصير في تخلف عقلي وما وبالنهايه ما يتشخص لبعد فوات الاوان. طبعا بتيجي بعدين اهميه شيء بالنمو، له علاقه بالنمو من ناحيه القصور، هي شغلات كلها انه صارت هلا متابعه بشكل جيد. دكتور، شو علاقه او شو تاثير فيتامين د يعني على موضوع الغده؟ الغده بتاثر على فيتامين د ولا العكس؟ لا لا بشكل عام الغده وفيتامين د ما كثير يعني فيها العلاقه، ما فيها العلاقه. اكثر شيء فيتامين د موضوع الكلس وترقق العظم واستقلاب طب الكلس والفوسفور. الغده ما بتاثر على ترقق العظم؟ يعني اذا كان في فرط نشاط ممكن، بس بشكل عام ما بيضل مده طويله حتى يتشخص، يعني الاعراض الثانيه عم تخلي الواحد يراجع الطبيب ويتشخص، ما عم يضل انه مثل اول ممكن مده طويله حتى ياثر على ترقق العظم. طيب اما فيتامين د واستقلاب الكلس هذول ظهرت الفجاه الغده عند الشخص او عند المريض، كيف ببلش يلاحظ اعراضها؟ مثل ما حكي حسب شده النقص او الزياده. نعم. ممكن ما يلاحظ، ما يلاحظ. ممكن الطبيب ضمن سياق فحص عادي ثاني يقول له معك غده، في غده. احيانا ضخامه الغده ممكن توجه، ضخامه الغده ممكن تكون في ضخامه او حتى عقد ضخمه جدا بس الغده عم تفرز طبيعي، يعني هلا في فصل بين بنية الغدة وبين وظيفتها. يعني هلا ممكن تكون غدة متضخمة جدا وفي عقد كبير او كيسات بدون عملية، بتعملي تحليل تي اس اتش يعني عشان نشوف الوظيفة بيطلع طبيعية، بس هذا انه بده علاج، يعني في مثل ما حكينا خلل اما ببنية الغدة او بوظيفتها، واحيانا بتكون في قصور او فرط نشاط والغدة حجمها طبيعي او ضخامة يعني خفيفة. التضخم بشكل عام وقت اللي بيكون عند الشخص تضخم ممكن تكون غدة ولا ممكن يكون تضخم غدة عادي؟ ضخامة بالغدة، غدة ممكن يكون ضخامة بسبب نقص ممكن اليود، تكون هي اللي طبيعية. العلاقة بالبيئة بس بيكون بدها علاج اذا في ضخامة بالغدة مشان ما تزيد. نعم. او بيكون في عقد صغير مشان ما تكبر وتوصل لحد انه بدها جراحة. يعني عم نحكي عن اليود دكتور، يعني يمكن المفهوم شوي محدود بهذا الموضوع، يعني مريض الغدة لازم ياخذ ملح فيه يود ولا كيف؟ يعني شو الطريقة؟ هذا اليود شو دوره بموضوع الغدة؟ هلا إذا سابقا كان يكون في بسبب عوز اليود أو نقص اليود يصير في ضخامة، اللي هي الغدة كيف اليود بتمتص الغدة اليود حتى تحوله على الالتروكسين. العمل الطبيعي كل هرمون الالتروكسين في جزء اليود حتى يكون. أحيانا بسبب نقص اليود بالمي ببعض المناطق بيصير في نقص بإنتاج الهرمون، فبصير تتضخم الغدة حتى تنتج هرمون أكثر. نعم. كانوا يضيفوا اليود على الملح مشان يتلافوا هالشيء. نعم. صار بعدين تأثيرات جانبية للموضوع، صار في فرط نشاط بسبب زيادة اللود عمل المشاكل، فما عاد كتير عم يوصف فيه بشكل مثل أول. يعني كيف بنعوض؟ ممكن ناخد شو ممكن ناخد لنعوض نقص اليود؟ الملح العادي مع يود يعني الطبيعي ممكن. هذا بيعوض بيساعد. السمك كمان غني باليود وبشكل عام كمان أحد التعويضات. سؤال يعني أكيد لكل الأمهات، أكيد الأطفال عم يسمعونا، الأمهات والأطفال أكيد، يعني شفنا الطفل اوكي اجتاز هذه مرحلة انه ما في قصور، بس ممكن يكون عنده مشاكل العقد بالغدة، مثلا، العقد العقد، والام مو منتبهة. هون كيف ممكن الام تلاحظ؟ يعني عم ياكل منيح، ما عم يكبر كذا، كيف ايه النمو. انا بس نمو؟ يكون تحس انه لذلك الطفل اصغر واحد مثلا بصف، او معظم الطلاب بصفه اطول منه، بيراجع طبيب الغدد. من ضمن التحاليل الروتينية هو التحليل الغدي، ممكن يكون في خلل بوظيفة الغدة. نعم. كيف؟ ايه. فكمان شالة العقد عند الطفل بشكل عام تكون واضحة أكثر. هلا في ناس البالغين أو الأكبر بالسن ممكن العقد ما تكون مبينة بالعيانيا أو حتى بالجس، نعمل إيكو صورة بقماش فوق الصوت حتى تبين العقد. عند الأطفال لأنهم أصغر وأنحف العقد بتبين فورا. والعقد عند الأطفال شغلة مهمة جدا، لأنه 50% من العقد عند الأطفال هي سرطانية. خمسين عند بالمية الأطفال. ايه من كل 100 طفل عنده عقد. لذلك نحن بشكل عام العقد تستأصل عند الأطفال تحت 16، تحت عمر 16 العقد وبياخد نصهم. حبة الالتروكسين دائما؟ لا هلا إذا نحن كان بشكل عام عقد سليمة أو شيء ممكن يترك جزء، إذا ضل يترك جزء من شيء الغدة. 7-8 غرامات كافية لحتى تفرز هرمون. أما إذا شلنا الغدة كلها بده ياخذ الالتروكسين بشكل دائم، وهي شغلة بسيطة يعني بالأصل هي مادة موجودة بالجسم ما بتعمل أي لازم شيء. الحذر أكثر من ونحن في عنا هلا شيء تقنية جديدة اسمها الفاين نيدل أو الرشافة، نعمل رشافة للعقدة بإبرة رفيعة بالعيادة، بتتم بشكل بسيط، هي فحص نسيجي لحتى نميز العقدة إذا سليمة ولا خبيثة. طبعا هي مصداقيتها شيء 85%، يعني هلا في ناس أحيانا ممكن تعمل لها رشافة يطلع سليم، تستأصل العقدة بعد حصرا الاستئصال. الرشافة حكيم، أه؟ حصرا لازم المريض الغدة يعمل رشافة، ما العقدة، بتبين بالإيكو العقدة، لا لا العقدة. الإيكو بيعطينا فكرة عن عدد العقد، حجمها، مواصفاتها، في تكلس، تكيس، تنكس، تنخر. يعني هي لكن ليش الرشافة؟ رشافة فحص نسيجي لتأكد إذا سليمة ولا لا. الإيكو ما بس، في مدلولات غير الرشافة بتبين إذا كانت لا سليمة لا أو هي لا؟ الفحص الأهم والأبسط، فحص بسيط ومهم خلال دقائق بنعمل، يعني ما شغلة بسيطة وما أنا مؤلمة. يعني اسمها فاين نيدل اسبيريشن، رشافة بإبرة رفيعة ما بيحس فيها الواحد حتى للطفل تنعمل. فهي فحص مهم. وامام اي عقده هي طبعا عقده اكثر من 1 سم، ما بدنا نيجي عقده 3 ملي 4 ملي نعملها رشافه، فينا نعملها موجهه عبر الايكو يعني، بس اللي تكون مشسوسه بدها تكون سنت فما فوق نعمل رشافه. فحص روتيني امام اي عقده لازم اول خطوه تنعمل. طبعا نحن اول تقييم للعقد نعمل تحليل تي اس اتش، شوف وظيفه الغده، بعدين نعمل نحن الايكو حتى نشوف اذا في عقد، في ضخامه العقد، حجم العقد، مواصفات، في مواصفات للعقد. الرشافة بتيجي هي الحل المهم جدا، وهم بتعطينا فكرة، بتوجهنا يعني انه في اشتباه ورم ولا ما في. وحسب الحجم، هلا نحن احيانا في عقد بيكون حجمه شيء 18 ملي فما فوق، كمان بنلجأ للجراحة حتى لو كانت سليمة، ما لا تستجيب للعلاج يعني بتكون. دكتور، في منهم بيقولوا انه غدة ظاهرة وغدة داخلية، ايه عن جد هذا الكلام لا لا يعني انه الغدة ظاهرة بتكون انه مشسوق باينة؟ بالتأمل شايفة، او لا الباردة هي شيء ثاني. هي انه مثلا اجى عند الطبيب بيني بالجس، او احيانا اذا بدنا نجس المريض حتى نشوف اذا في عقد، ده ممكن يكون مؤلم هالشيء ويكون داخليه الاجواء انه عميقه، ما بنعزبه، بدنا نعمل ايكو. بكل الاحوال الايكو ببين بشكل واضح العقد السطحي والعميقه وحجمهم ومواصفاتهم وحوافهم واضحه، حواف يعني هي في مواصفات كمان بترجح لنا موضوع السلامه. طبعا في شغله مهمه، تعدد العقد برجح السلامه، يعني بس يكون مثلا شخص عنده عقد متعددة غالبا سليم، بس بالطب ما في 1+1=2، يعني غالبا مو أكيد 100%. أحيانا بيكون في عدة عقد تكون خبيثة، وتكون أحيانا إحنا أكثر شيء بنخاف من العقد الوحيدة، العقد الوحيدة خاصة بسن الشباب. طبعا عند الأطفال بتحكي لي 50% بيكون سرطانية، 50% تحت 16. بسن أكثر من هيك بيكون العقد الوحيدة غالبا عند سن الشباب، خاصة إذا ذكر، بالذكر بتكون خطيرة أكثر، بتكون غالبا ورم. طبعا هلا بنحكي اورام الغده في انواع يعني كمان ايه، لانه نحن اغلب الاشخاص مثلا بتشوفه بتكون رقبته كتير نحيفه، بيروح بيحلل بيقول لك انه او بيصور او بيعمل ايكو بيقول لك انا طلع معي غده، بتقول له مع انه مو مبين يعني انه عندك غده. نحن الشكل عقدة الظاهر لنا انه غده معناتها في تضخم بالرقبه. لا لا عقده صغيره، احيانا تضخم بتكون ما شرط تكون بالغده، يكون احيانا في شيء اسمه يعني على الوزن يكون في بين الغدة، الغدة بتبين عند الطبيب بين إذا في ضخامة أو عقد بشكل واضح، والإيكو هو اللي بيعطي الجواب الصحيح بشكل إنه شو هي بالضبط شو فيه. نعم دكتور، خلينا نروح سوا لهالتقرير يلي قعدته قلنا زميلتنا ريما محمد، ونرجع استطلاع يعني لكافة شرائح الموجودة بمحافظة طرطوس، ونرجع مع حضرتك. بدي أسأل دكتور الغدد مثلا. هلا عندنا مشكلة البدان كتير كتير منتشرة عندنا بالبلد وبغير البلد يعني، وهلا كتير في عالم عم تركض ورا النت ورا الشغلات هيدي. هاي الغدد معقول يكون إلها علاقة بالبداني، أو مثلا بالضعف اللي كتير كتير المانو طبيعي؟ وفي كمان إنه مثلا إلها علاقة بالطول. أنا في عندي بنتي هلا عمرها 17 سنة، يعني طولها مانو هالطويلة، معقول إلى الغدة علاقة فيها؟ ونحيف كتير كتير، ممكن يكون إلى علاقة هاي الغدة بهالشي؟ سؤال انه اذا كان طالب عنده نشاط حركي زايد ممكن هذا يكون فرط نشاط بالغدة، او اذا او العكس صح تماما؟ وشو نحن ممكن شو شيرنا نلمسهم الطالب حتى نعرف اذا عنده الحالة هاي او لا؟ كمان اذا هاي الحالة شفناها شو ممكن نحن ننصح للطالب او ننصح اهله انه يغذوه او يشوف طبيب مختص له يعني؟ شو أسباب السكر المبكر عند الأطفال؟ هل له علاقة بالغدد أو بنوعية الغذاء؟ مش الغدة الدرقية، هلا لما بصير التهيج مثلا هيك بالوش، ولما بصير مثلا إنه الواحد بيخلق ما عاد فيه ينام، والخفقة اللي بتصير إذا كانت في مشكلة بالغدة الدرقية ولا لا؟ مصير الدرقية عشو مسؤولة؟ بالنسبة للكلس لكذا لأي شيء يعني، بدنا نعرف شو وظيفتها مضاد الدرقية، إلها علاقة بالكلس نقص الكلس أو هيك؟ حابة أعرف أعراض الغدة الدرقية وشو الأكل الصحي والمناسب لهيك حالة، وشو ممكن تكون الأعراض السريرية الظاهرة اللي نحن فينا نحس فيها اللي بتخلينا أنا نروح نلجأ للطبيب ونسأل عن هيك أعراض. هل يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية في زيادة فرطة أو قلة في نمو الأطفال؟ مثلا إلها علاقة الأطفال بالسن الابتدائي يعني مثل أول ثاني ثالث رابع هيك، علاقة الغدد إلها شيء بالتركيز، يعني بيكون حافز الولاد كتير كتير كتير حافز ومركز على المذاكرة، إلها علاقة هاي شيء بالغدد. مثلا يروح له ربع علامي أو نص أو علامي بيكون هو عارف الجواب أو بيعرف، إلها علاقة هاي. حاب أسأل طبيب الغدد إذا إلها علاقة الغدد بالبدانة الشديدة أو النحافة الشديدة، وإذا في أعراض ممكن تظهر إنه ولا ما بتظهر غير بالتحاليل. دكتور غسان، سمعنا هالاستطلاع، يعني خلينا نمرق عليهم واحدة واحدة لكل اللي عم يسمعونا ياخذوا جواب. في جزء منهم يعني جاوبنا عليه بشكل. واحدة عم تسأل مشكلة البدانة تأثيرها على الطول، بنتها 17 سنة ونحيفة. هلا الطول مثل ما حكينا له تأثير على النمو عند الأطفال، إذا كان في قصور أكيد بيأثر على النمو عند الأطفال، هي أحكي لها أنا. طيب. موضوع البدانة أو زيادة الوزن إذا كان في قصور بالغدة، بس خليني أسألك هون بموضوع النحافة أو القصر أو الطول، في أمهات بتلجأ بعمر يعني البلوغ أو سن البلوغ لتعطيها أوبر هرمون بينشرب، بيقول لك إنه هذا ممكن يطول هذا. أوبر مثل شو؟ ما بعرف بالتحديد، ولكن هي أوبر بتنعطى بهذا السن بتزيد. خطأ. بتزيد من موضوع الطول عند. أي غلط، أي أكيد غلط، يعني من الأخطاء الشائعة. نحن يعني بالنسبة لنا بدنا بالأول شو حتى أعرف شو هو الأوبر بالضبط. نعم. بس ما بابي نعطي شيء بدون استطباب، يعني هي شغلات بيكون أحيانا في تأثيرات جانبية ممكن تخل... حتى ولو إلى علاقة بالطول بموضوع الطول، ما في شيء اسمه الطول إنه نعطي أدوية مشان الطول يطول الواحد ونجي نعمل تأثيرات جانبية لشيء تاني. ما في أدوية شيء اسمه أدوية للطول ويطول الواحد، هي خطأ من الأخطاء الشائعة بيجونا كتير عليها، إنه والله عندك شيء إبرة للطول. إيه من جيراننا أخذت إبرة للطول وصارت طويلة وكذا، ما فيها شيء، هي في مبالغة الموضوع، في شيء ما بينعطى إلا ضمن الأصول وضمن الاستطباب، يعني ما في. إذا كان في طفل عنده نقص بهرمون النمو، نعم، وهذا بيبين بالتحاليل، نعم، بده ياخذ إبرة هرمون النمو من الطفولة حتى يبلغ بشكل دائم تقريبا يوميا أو يوم أي يوم، لا كل يومين إبرة. أما إنه ناخذ ابري ويطول الواحد، كان كل الناس تطول بصير كلهم طوال، ما لا ما في ما في. طيب احد الاسئله ايضا عن عشان موضوع البدانة، عفوا هون حكيت عن طول. احد الاسباب طبعا هلا في نحن موضوع الغدة، اذا كان في قصور بالغدة ممكن احد اسباب زياده الوزن. طبعا اذا بيجينا طفل او شخص بالغ عنده زياده وزن، اذا جبت عملت دراسه 100 شخص 100% عملت كل التحاليل والاستقصاءات المطلوبة 90% بيطلع ما عنده شيء. هاي بسموها بداني اعتيادي، يعني انه شخص عنده استعداد قابل جسمانا وعم ياكل كتير وحركي ما فيه، هيدي هذا امر طبيعي يسمع. ايه بس عنده استعداد، يعني اللي قابلية. في ناس اخي مثلا اخي او كذا عم ياكل كتير نفس الاكل وما عم يسمن، عنده معدل اسقلاب عالي وعم يحرق كتير، بس 10% من اسباب زياده الوزن بيكون شو؟ في خلل باحد الغدد. نعم. الغده الدرقيه احد الاسباب، بتكون في قصور بالغده بيبين بالتحليل. في عندنا غده ثانيه اسمها الغده الكظريه، هي اذا زاد افرازها بتعمل شيء اسمه دق كوشينج او تنازل كوشينج. طبعا البنات في شيء اسمه مبيض متعدد الكيسات، تماما هي بيزيد الوزن بيزيد الشعر بخربط الدوره، فبيتوجه الطبيب حن. بس هو بيضل بالمجمل انه 10% من اسباب زياده الوزن بيكون في خلل هرموني، اما بيكون 90% بداني اعتيادي ما في سبب، بس واحد يخفف بس أكل. فعلا حكيت نقطة حلوة فعلا. ايه؟ بتقول لك أشخاص أنه أنا باكل وبتعشى ورغيف ورغيفين وما بسمن ثابت. وما بسمن بالعكس بنحف. ايه هذا بيكون من حظه منيح، بيكون بياكل حتى ما في لا. أما اللي بيكون عنده استعداد بده يعيش بشكل عام بشكل حمي، أو بده يكون يواظب على الرياضة بشكل منيح حتى أنه الطاقة الزائدة يستهلكها. أيضا كان أحد الأسئلة عم يقول إذا لاحظنا على طالب عنده نشاط زايد شو ممكن ننصح الأهل، وإذا في طعام خاص. هلا طعام خاص ما في شيء محدد، يعني مثل ما حكينا إنه شغلات الغنية باليود هاي بشكل عام عادي، بس النشاط الزائد ممكن يكون يخفي فرط نشاط بالغدة، خاصة إذا ترافق بشيء تاني إنه عم ينزل الوزن، نقص وزن، خفقان، رجفان. أما أحيانا إذا نشاط زائد بدون على الفحص بيبين على كل، يعني احنا ممكن اذا واحد كان شيء ملتبس او على الحد ممكن نطلب تحليل، بس بشكل عام انه في اعراض تانية. نعم. نقص وزن، اسهال، شغلات تانية. كانت عم تسال عن تهيج بالوجه. كيف يعني تهيج بالوجه؟ انه يظهر انه في حبوب او ممكن يكون بمرحله الشباب. والله هي بالغده ما لها دخل، ما لها علاقه. الخفقان هل خفقان سبب الغده؟ هي ممكن يصير بفرط نشاط الغده. وكمان سؤال نقص الكلس، كانت عم تسأل شو وظيفة الغدة، هل إلى علاقة بالموضوع؟ الغدة بشكل مباشر أقل، في غدة تانية اسم الغدة جارات الدرق. جارات الغدة الدرقية. نعم. جارات الدرق. جارة الغدة الدرقية. منطمرة فيها من وراء 4 غدد صغيرة، هي مسؤولة عن توازن الكلس واستقلاب الكلس والشغلات، المواضيع اللي تتعلق بالكلس هي أكثر، وهي أحد تأثيرات جانبية للعمليات على الغدة. أحيانا إذا كانت تم استئصال الغدة أحد الاختلاطات أو التأثيرات الجانبية إنه ممكن هالعقد صغير، هن 4 عقد صغير ممكن ينشال منهم 2 أو 3 بالغلط. نعم. بيصير في عنا قصور بالجارات، بده واحد ياخد دواء كلس بشكل دائم. هاي اختلاط ما عاد شفناه يعني الا بشكل عام خفيف. صار ايه لانه صار في الناس الاطباء جراحة عم تشتغل بشكل منيح، وما عاد كثير شفناه يعني بشكل شائع مثل الاول. نعم. كمان سؤال مكرر عن الطعام المناسب، اكيد حكيت حضرتك. وهل يؤثر فرط النمو عند الاطفال؟ اكيد طبعا اكيد. الى علاقه بالتركيز؟ سؤال سيده كانت ناس بيجي مثلا تنسى النسيان، مدام انه كان طفلة بتحسي كان متفوق واستيعابه منيح وكتير جيد، بلش بمستوى يتراجع مع اعراض خفيفة تانية، بنقيم الغدة بيكون في نقص بالهرمون بشكل واضح، فنحن بنعطيه بس تعويض الهرمون بيرجع كل شيء طبيعي. نعم. يرجع كله بشكل طبيعي. نعم. كمان ايضا السؤال اللي جاوبنا عنه، النحافة الشديدة او البدانة الشديدة ايضا يعني هيدي يا قصور يا فرط نشاط. دكتور نحن بنعرف بس انه الغدة الدرقية، غدة كظرية، جارات الدرق، هدول قصص يعني غدة ثانية، غدة ثانية مختلف، كل واحد له وظيفة. الغدة النخامية، غدة المبيض، هو غدة الخصيم، يعني هدول غدد غدد صم كلهم تابع لاختصاص الغدد. بس هلا موضوع الغدة الدرقية والعقد مثل ما حكينا لأنه مهم، أهم شيء موضوع العقد عند الأطفال، أنا أكد على النقطة أنه تتاخد بشكل مهم أكثر. نعم. خاصة تحت 16 نصهم سرطانات بيكون. كل الناس تانيين. نعم. الأعلى سنان فقط 5%، يعني إذا بتجيبي مثلا 100 شخص عنده عقد 5% بيطلع فيه أورام. نعم. طبعا الأورام في أنواع سرطانات، في غالبيته بيكون في عندك الحليمي والجوعي، الشفاء بيكون بشكل عام كامل يعني بس يستأصل بشكل منيح، وفي خطوات بيمشي الواحد فيها. في طبعا النوع الثالث اللي هو اللبي، هذا عائلي شوي أسوأ، في لا مصنع هذاك الإنذار وسيء بس نادر نحس الحظ. أما في عندنا هلا الحليمي اللي هو بشكل معظم الحالات نسبته هو الأعلى. طبعا هلا اللي هو 65-75% اللي هو الحليمي بشكل من مجمل الأورام الغدة، جرابي 20-30% أسوأ من حليمي بس كمان نفس التعامل وشفاء. اللبي أقل حوالي 5-10%، لا مصنع لحسن الحظ نادر وهو سيء جدا. هاي بيبين بعد ما نستأصل الغدة والعقد نعمل خزعة. طبعا مثل ما حكينا بنعمل شيء اسمه قبل اللي هو الفاين نيدل، الرشاة فيها بنصح فيها لأي عقدة أكثر من 1 سم. نعم. هي مهمة جدا مشان نحدد العمل الجراحي في أنواع، ممكن نشيل الغدة كلها نشيل جزء، ممكن تكون عقدة واحدة بجهة، إذا كانت سليمة بنشيل بس الجهة ما في داعي نشيل كل. أما من الرشاة في طلع في ورم نشيل الغدة كلها مع العقد البلغمية، تجريف عقد بلغمية. كل حالات الغدد قابلة، الغدة قابلة للشفاء؟ حالات طبعا كلها قابلة للشفاء. وين يعني أتوصل العلم وتطور بمعالجة الغدد دون اللجوء للعمل الجراحي؟ نحن كما حكينا العمل الجراحي بنلجأ له بس بحالات العقد اللي هي إما بالفاين نيدل المشتبهة إنه فيها ورم حتى لو كان حجمها 1 سم، أو العقد الكبير مثلا 18 ميلي أو 2 سم فما فوق. نعم. هاي بنلجأ للجراح، ما بفيد فيها الدواء. نعم. وبده يزيد حجمه وتعمل أعراض موضعية، يحس اختناق وضغط، هاي ضغط موضعي مو زياد ضغط. نعم. فهي بنلجأ للجراحة. أما الشغلات الثانية كان في قصور، فرط نشاط، عقد صغيرة، التهاب، في شيء اسمه التهاب غدي في التهاب. بهالوقت كله بتعالج علاج، يعني كله علاج وقابل للعلاج بشكل كتير منيح يعني. لكن حكيم يعني نحن دائما نسمع، وأي مريض يعني بيكون عنده أمل بأي شيء غير موضوع الجراحة، سمعنا أن كل الأمراض يعني إذا بدنا نحكي تفتيت الحصى صار على الليزر، الديسك صار على الليزر، كل الأمراض يعني ولو كان كل الأطباء بيقولك لا الليزر هو غير قابل يعني غير نافع علاجيا، العملية بتضل أحسن. الغدة في إلى موضوع ليزر ولا الجراحة هي الحل؟ الجراحة مثل ما حكيت بس للعقد الكبير والمشتبه، ما في ليزر، ما وصلنا لموضوع لا ما في ليزر، احنا بالنهاية علاج يعني. نعم. اذا كان في قصور، فرط نشاط، التهاب، علاجه دوائي. نعم. دوائي. اما ليزر لسه ما له الاستطباب هلا حاليا. نعم. بنهاية حديثنا دكتور على ما بعرف إذا في شيء نسيت أنا أسألك يا حابب فعلا تنبه كل اللي عم يسمعونا بما يخص موضوع الغدد. الحديث إليك دكتور. مثل ما حكيت أنا حابب بس أكد على موضوع التشخيص المبكر خاصة بحالات القصور عند الأطفال وتحليل خلال الأسبوع الأول من الولادة اللي هو عم ينعمل بشكل روتيني. العقد عند الأطفال ما تتاخذ بإهمال، ناخذها بشكل جدي. نعم. العقد عند الكبار كمان بس نشوف انه هي بشكل عام كل الشغلات المهمه، نشوف الطبيب، نعمل الفاين نيدل اللي نصحنا فيها، نشوف وصيفه الغده بشكل عام لانه كلها شغلات بسيطه وقابله للعلاج بشكل منيح. نعم. ونتائج بتكون شفاء كامل، عدم الاهمال بهالمواضيع هاي. سؤال اخير ولو انه قبل ما نختم، بعد العمل الجراحي بعرف انه قد ايه بده المريض ليرجع لعمله، يعني يرجع لحياته الطبيعيه العمل الجراحي بشكل عام دخول المشفى يوم واحد. نعم. ثاني يوم بيطلع المشفى، ثالث يوم بشيل الخيط، خلال اسبوع بيكون بشكل طبيعي 100%. بعد بتاثر على الصوت، على الاحبال الصوت، كل هذا الخوف اللي هي اختلاط، هي اختلاط. نحن هلا احد الاختلاطين المهمين لعمليه الغده هو ممكن في عصب يعصب الحنجره صاير ملامس للغده الدرقيه من الخلف، اذا كان انصاب العصب بجهه واحده بصير في بحه بالصوت دائما، انصاب بالجهتين راح صوتنا. كمان لحسن الحظ هالاختلاط ما عاد عم نشوفه كتير، يعني ما عاد نادر يعني بشكل عام. كثر الممارسه، كثر الممارسه ما شاء الله في غدد زياده. طبعا بشكل عام هلا بيعملوا العمليه طبعا اطباء الجراحه العامه، مو نحن مو اطباء الغدد، في خبره كتير هلا صار يعني تنشغل العمليات باعداد هائله، فيعني هدول اختلاطات نادره. نعم. ما انه والله مشان ما ينصاب بنا نضل خايفين انه يكون في يروح الصوت او شيء ما نعمل عمليه، لا هي شغله مثل بالصدفه. والاختلاط الثاني اللي حكي لنا اللي هو اصابه الغده جارات الدرق. نعم. اللي هي مسؤوله عن توازن الكلس وهالشغلات. الحديث معك دكتور كتير حلو، ومعلومات كتير قيمة. يعني ما حسينا بالوقت، وكان في كتير معلومات بتمنى الكل يستفاد منها. شكرا لك دكتور غسان محمود. شكرا. استشاري بأمراض الغدد والصم والسكري من جامعة إكسفورد ببريطانيا، أهلا وسهلا فيك. شكرا مدام مها، شكرا لإذاعة أمواج، وإن شاء الله بكون في لقاء تاني نحكي بشكل مفصل عن مواضيع غدد تانية إن شاء الله. شكرا إنك نورتنا. شكرا كيف بداويك وانا بدي مين يداويني، للطب العربي تعلمت وللطب الصيني. كيف بداويك وانا بدي مين يداويني، للطب العربي تعلمت وللطب الصيني. كيف بدي كون لجروحك دواء وطبيب، وانا يلي فيني كفيني I'm